الله من قصيدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا عام جود وفضل علينا مشاربنا وكم من أهل علينا كم وكم من أهل علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم بشان داخل أن يسلم بشان داخل أن يسلم من ترجم قليل تلحق من ترجم ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا والغضب نسلم من العطب والغضب نسلم وسلمنا جميعا وسلمنا جميعا يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، مع النبي المصطفى الأكرم. وعجب جنتك حسنا، وعجب جنتك حسنا، بحين ما عمرنا يختم، بحين ما عمرنا وترنم ونحن صوت وترنم.